نبينا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه، ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أدعوك وأذكرك به. قال: يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أحسنت، بارك الله فيك. إذن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا الباب الثاني من كتاب التوحيد، وبعضهم قال لا، بل هو الباب الأول، والذي مر معنا هو كالمقدمة لهذا الكتاب، والخطب في هذا يسير. قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ومر معنا أنها تقرأ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أو أنك تصل الكلمة فتكون مضاف ومضاف إليه فتقول: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ولا إشكال في هذا. طيب، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر لنا مقدمة فيها وجوب التوحيد على الأفراد، وأن هذا التوحيد يخاطب به كل الخليقة، لا أحد يستطيع يقول أنا لست بمخاطب بالتوحيد. فبعد أن اشرأبت النفوس واشتاقت لمعرفة هذا التوحيد، أردف تلك المقدمة بهذا الباب الأول، وهو قال: وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فضل التوحيد أي ما له من الفضائل، وستأتي معنا أو سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بعضها. قال: وما يكفر من الذنوب. ما هنا إما أن تكون موصولة أو أن تكون مصدرية. موصولة بمعنى الذي، فيصبح معنى الباب: باب فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب. وإن كانت مصدرية تكون: باب فضل التوحيد وتكفيره من الذنوب. أيهما أولى؟ الثاني. لماذا؟ لأن لو حملنا الماء هنا على أنها موصولة، يكون فيه قصر بأن التوحيد يكفر بعض الذنوب دون البعض، لأنه يصبح المعنى: باب فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب، أي والذنوب التي يكفرها. وفي الحقيقة تكفير التوحيد عام لكل الذنوب، فيكون أن المعنى بأن الماء هنا مصدرية أولى من أنها تكون موصولة. فلو كانت مصدرية يكون: باب فضل التوحيد وتكفيره من الذنوب، أو وتكفيره الذنوب. فيكون التوحيد مكفر لكل الذنوب. فلو سألك إنسان: هل ماء هنا مصدرية أو موصولة؟ يقال: لعموم فضل التوحيد لا بد أن تكون هنا مصدرية. واضح الأمر؟ طيب. قال: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية جاءت في سورة الأنعام في سياق محاجة إبراهيم عليه السلام لقومه. في مطلع القصة قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة إني أراك في وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي، المناظرة المعروفة. والصحيح أن إبراهيم كان مناظرا لا ناظرا، وبينهما فرق. فلو كان مناظرا فإنه كان يفرض عليهم احتمالات مع عدم إيمانهم بذلك، وحاشاه أن يكون ربه الكوكب، لكنه كان مناظرا، أي كان يعطيهم مقدمات ليستدل بتلك المقدمات إلى نتيجة، وهي أنه لن يعبد إلا الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما هو عليه السلام من المشركين. واضح؟ إذن هذه الآيات ختمها بقوله عليه السلام، قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال بعد قال وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. ثم قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، أي أشركتم بالله ما ليس لكم عليه به حجة، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أي الفريقين أحق بالأمن، الذي يعبد الله ويخافه أم الذي يعبد الأصنام ويخافها؟ أي الفريقين أحق بالأمن؟ الجواب في الآية بعدها، وهو الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واضح؟ وهنا أخبركم بقصة لطيفة وقعت لي، ذلك أني لم أكن قد حفظت سورة الأنعام بعد، ولم أكن أعلم أن هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هي مباشرة بعد قوله جل وعلا وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون الآية. فكنت ذات مرة أقرأ في سورة الأنعام، فلما وصلت إلى قوله جل وعلا هذه الآية من سورة الأنعام وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، وقفت عن القراءة، وهي كما تعلمون في حفص آخر المصحف، وآية الذين آمنوا من يلبسوا هي في الصفحة التي بعدها، فلابد أن تغير الصفحة فلا تظهر. واضح؟ فنتوقفت عند هذه الآية وقلت سبحان الله، هذه الآية مناسبة تماما لقوله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلت مناسبتها جيدة. فأخذت ورقة، فأخذت كناش الفوائد عندي، وذكرت أنها آية تجمع مع قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كتبتها ثم عدت، فلما أتممت القراءة وجدت أنها هي الآية التي تليها. واضح؟ وهذا من باب اللطائف بأن هذا القرآن يعني متصل بشكل عجيب، كان يمكن أن تكون في صورة أخرى، لكن هذا النسق جعلني أفكر بأنها مناسبة جدا، وإذا بها كانت كما ظننت، فحمدت الله جل وعلا. وإذا وجدت الآيتين في نفس السياق يكون المعنى أتم وأبلغ. واضح الأمر؟ إذن قال جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم. الظلم جاء بيانه من النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين بأنه الشرك، قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أي بالشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قيل لهم الأمن في الدنيا وهم مهتدون في الآخرة، والصحيح أنه لهم الأمن والاهتداء في الدنيا ولهم الأمن والاهتداء في الآخرة. طيب هذا الأمن والاهتداء يا إخوة هل يتجزأ أم لا؟ يتجزأ. طيب هل التوحيد يتجزأ أم لا؟ طيب إذا كان التوحيد يتجزأ فنتيجته تتجزأ، وإذا كان النتيجة تتجزأ فسببها يتجزأ، أي على قدر عدم خلطك لدينك وإيمانك وتوحيدك بنوع من الظلم على قدر ذلك يكون نصيبك من الأمن ومن الاهتداء، فعلى قدر تصفية التوحيد تكون تصفية الحال. ولهذا قال بعض السلف، قال ابن الجوزي في صيد الخاطر قال فمن صفى الأعمال صفيت له الأحوال، وقال أبو سليمان الداراني من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه، أي ولهذا أهل الجنة درجات، فالمقربون يشربون مباشرة من النهر، أما الذين هم تحتهم وهم الأبرار وأصحاب اليمين قال تعالى يشربون من كأس كان مزاجها. إذن هي مخلوطة ولا صافية؟ مخلوطة، لأن الأولون يعني لم يكن في أعمالهم نقص، أما الذين دونهم فربما ما تمموا بالنوافل أو غير ذلك، وهم أبرار لكنهم خلط لهم كما أن عملهم ليس كالأولين. ولهذا قال بعدها قال عينا يشرب بها عباد الله، أي العين التي يخلطونهم منها شربوا منها أولئكم صافية، فمن صفى صفي له ومن كدر كدر عليه، وكذلك التوحيد والأمن والاهتداء. ولهذا قال بعض أهل العلم أن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بالظلم أي الشرك، لكن هي تشمل كل أنواع الظلم، فيكون هذا المعنى الذي حمله على أنه شرك فقط يكون من باب العموم الذي أريد به الخصوص. وقال بعض أهل العلم بل هو عموم يبقى على عمومه، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم له بالشرك إنما هو تفسير بأعظم ما في الأمر أو أهم ما في الأمر، كقوله الحج عرفة والدين النصيحة، فقوله الظلم الشرك أي لأن أسوأ السوء وأعظم سيئة هو الشرك. والآخرون قالوا لا، هنا الظلم نكرة في سياق ماذا؟ النفي، واضح؟ فتكون تفيد العموم، أي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي ظلم، والظلم أنواع، منها ظلم العبد نفسه، وظلم العبد غيره، وظلم العبد تجاه توحيد ربه بماذا؟ بالشرك، وهو أعظم أنواع الظلم. ومر معنا أن تسميته الظلم لأنه وضع للشيء في غير محله، والتوحيد هو وضع العبادة في حقها وهو لله، فإن وضعتها في غير محلها فكان ظلما، فناسب أن يكون انتفاء الأمن والاهتداء بحسب وقوع ذلك الظلم. اتضح الآن المعنى للآية يا إخوة؟ طيب. قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أي من أقر بقلبه ونطق بلسانه، هذا تشهد، أقر بالقلب ونطق باللسان. من شهد أن لا إله إلا الله أي أن لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له هي تأكيد بعد تأكيد لبيان عظم مقام التوحيد. قال وأن محمدا عبده ورسوله، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو عبد الله، عبد لا يعبد. قال ورسوله أي ورسول لا يكذب، فنرد على من غلا فيه بقولنا عبد، ونرد على من جف في حقه فنقول رسوله. قال وأن عيسى عبد الله ورسوله، وعيسى عليه السلام كالنبي صلى الله عليه وسلم، وكلمته ألقاها إلى مريم، ما هي الكلمة التي ألقاها إلى مريم؟ كن فيكون. قال وروح منه، من تحتمل أن تكون ابتدائية أو بيانية أو تبعيضية أو غير ذلك، هنا من هنا على أي المعاني تحمل؟ هي نظير قول الله جل وعلا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي منه ابتداء، لأن الخلق لا يكونون إلا بقول الله جل وعلا كن، إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. فقوله وروح منه أي روح ابتدأها الله جل وعلا بقوله كن. قال جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال والجنة حق، الجنة هنا منصوبة لأنها من اسم أن، يعني تعود إلى وأن، أي وأن الجنة حق معطوف على اسم أن. قال والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه، أي في الصحيحين. أدخله الله الجنة أي ضمن الله جل وعلا له الجنة. طيب هذا الضمان هل هو ضمان لدخول الجنة بدون أي مرور على النار، أم وإن مر على النار لابد أن يدخل الجنة؟ لا، هو كلاهما. نقول أن من حقق التوحيد تحقيقا يرضي الله جل وعلا كما سيأتي معنا في الباب المقبل إن شاء الله تعالى، فهذا يدخل الجنة بلا سابق عذاب، وقد حتى يمنع حتى من الحساب إذا حققه غاية التحقيق 70,000. فإن كدر ونقص في ذلك التوحيد بأنه إما أتى بما ينقص التوحيد من بدع وشرك، وشرك أصغر يعني، ومعاصي، فهذا لا شك أنه ينتفي عنه الأمن والاهتداء التام، ويبقى له الأمن والاهتداء المطلق، أي أن مصيره إلى الجنة وإن مر عن طريق النار. قال: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والكلام فيها كالذي سبق، أي أن تحريم دخوله على النار إلى النار إما أن يكون تحريما أبديا أو تحريما أمديا. فالتحريم الأبدي يكون لمن كمل التوحيد وتممه بكل ما يتعلق به، وأما التحريم الأمدي أي أنه يحرم عليه دخول النار مؤبدا، ولكنه قد يدخلها إلى أمد حتى يمحص وينقى، فهذا واقع لمن لم يقل تلك الكلمة بصدق ويقين، أو لمن قالها بصدق ويقين ولكنه اكتسب معها سيئات رجحت على حسناته. فالناس هلك من جهات، يعني لا إله إلا الله لا بد أن يقولها العبد عالما بمعناها، صادقا في قوله، عاملا بمقتضاها. فلو لم يقولها صادقا كان شبيها بمن؟ بالمنافقين، والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. إذن المنافقين قالوا تلك الكلمة لكنهم قالوها على غير صدق، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. طيب الذي يقولها ولكنه صادق ولكنه لم يعلم شيئا من معناها بل وقع فيما يناقضها، فهذا مشابه لمن؟ للنصارى الذين عبدوا الله جل وعلا عن جهل فوقعوا في الشرك الأكبر. والذي يقولها عالما بمعناها لكنه ناقضها عمدا ومع معرفته مدلولها، فإنه ناقضها بشرك حتى استوجب غضب الله، فهذا مشابه لمن؟ لليهود الذين علموا الكلمة ولكنهم ناقضوها عنادا واستكبارا، حتى قالوا في حق الله جل وعلا العظائم، نسبوا له الولد كعزير، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا إن الله جل وعلا بخيل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقالوا وقالوا وقالوا مما هو أقل كلمة منه مناقضة للتوحيد مناقضة تامة. واضح الأمر؟ فهذه الكلمة يا إخوة لها شروط، معروف شروطها السبعة والثمانية التي يجمعها الناظم بقوله علم وصدق يقين، علم يقين وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران بما سوى الإله من الأوثان قد أليها، كما قال ابن عتيق رحمه الله تعالى. وقد نظمها بوجه لطيف حافظ حكمي في سلم الوصول لما قال: الصدق واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فذكر السبعة وأهمل الشرط الثامن. وهذه الشروط يعني لا إله إلا الله، هل المهم التلفظ بها لفظاً وإن ناقضها العبد عملا؟ لا، بل كم من إنسان يحفظها لفظا وهو يناقضها كل يوم، كما نبه على ذلك حافظ حكمي في معارج القبول. قال وربما وجدت عاميا يطبقها حق التطبيق وإن سألته لا يعلم منها حرفا. فالتوحيد يا إخوة يجب أن نعيشه، لا أن تصبح ألفاظ نسردها. بعض الناس يتبجح بدراسة التوحيد وأنه أتم متون التوحيد، وإذا جاءه أقل شيء في حياته تراه يتشاءم كتشاؤم الجاهلية، وإذا رأى أي أمر تراه يجزع كجزع الكفار والمشركين. لكن الصادق هو الذي يعتقد جنانه ما أجر الله على لسانه. فإن الله من عليك بالعلم فلتظهر صدقك وتطبيقك لهذا العلم النافع. واضح يا إخوة؟ طيب، إذن قال بعد، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا، فأرشده الله جل وعلا إلى هذه الكلمة العظيمة التي هي لا إله إلا الله. قال كل عبادك يقولون هذا، وهذا فيه إشارة يا إخوة إلى أن العبد جبل على أمر، وهو أن الإنسان يحب أن يتفرد بأمر. فلو أن أستاذا كلف الطلاب بعديد من الأمور ثم جاء إلى أحدهم وقال أنت لا، أنت تعمل شيء أعظم من هذا، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على منزلته عند ذلك الأستاذ. وهذه في الحقيقة فطرة عند بني آدم أنهم يحبون أن يختصون بأمر دون غيرهم، وهذا فيه دلالة على فضلهم. فالله جل وعلا بيّن لموسى عليه السلام أن أنا أعطيتك أعظم شيء وأعظم ذكر، وهو هذه الكلمة الطيبة العظيمة. فقال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، أي وعامرهن من غير الله جل وعلا، فإن الله فوق السماوات السبع. قال والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاكم صححه وفي سنده مقال. إذن هذه الكلمة العظيمة هي في الحقيقة تميل بكل شيء، ولكم في حديث صاحب البطاقة خير دليل، فإنه لما وضعت تلك الكلمة الطيبة في تلك البطاقة طارت تلك السجلات. وهذه الكلمة يعني للأسف كثير من المسلمين الآن يقولونها ولا يعرفون معناها، ولا يعرفون الإخلاص واليقين الذي ينبغي أن يكون معها، بل يقولها الكثير تقليدا ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه. وغالب هؤلاء يا إخوة ممن يفتن عند الموت، كما قال ابن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته، غالب هؤلاء الذين ما عاشوا بلا إله إلا الله كمنهج حياة، فهؤلاء ماذا الذي يقع لهم؟ لا تثبت أقدامهم وألسنتهم وقلوبهم عند الموت، لأن عند الموت تعتصر القلوب عصرا. فإن كانت حاوت توحيدا عظيما فإن الله يرفعك ويثبتك، وإن كانت الأخرى فأنت من الهالكين لا محالة. نسأل الله تعالى أن يختم لنا بخير حال. وهذه الكلمة من رحمة الله جل وعلا بخلقه أنها جعلها على حروف سهلة، سهل النطق بها، فإن حروف كلمة لا إله الله كلها جوفية ليس فيها حرف شفوي، فلو أغلقت فمك وقلت لا إله إلا الله تستطيع ولا لا؟ لأن حروفها حلقية جوفية، فلا تحتاج أنك تفتح فمك حتى تقولها. وهذا نبه عليه أهل العلم وقالوا في هذا فوائد عظيمة، منها أنها كلمة من أبعد ما يكون عن الرياء، تستطيع تذكر الله بهذه الكلمة الطيبة كما أرشد الله موسى عليه السلام ولا يراك أحد. هذا أول. الأمر الثاني في كونها جوفية إشارة إلى أنها كلمة لا ينفع أن تخرج من اللسان فقط، بل لا بد أن تخرج من القلب، وإذا خرجت من القلب نفعت صاحب القلب. واضح؟ والأمر الآخر أن أحرفها كلها مهملة، ليست منقوطة، ليست معجبة، وهذا فيه تنبيه إلى أنه لا بد من التجرد من كل معبود سوى الله. وهذا لم يقله أهل العلم عندها، لكن هذا مما يقال، أن هذا من ملح العلم بالاتفاق، لكنه من اللطائف التي تحف بتلك الكلمة العظيمة. فيكون عندنا كم من فائدة؟ أولا سهلة النطق، ثانيا بعيدة عن الرياء، ثالثا هي متعلقة بالقلب فلا بد أن يتبعها إخلاص، الأمر الرابع أن تجريدها عن الإعجام والتنقيط يدل على أنها محتوية على تجريد القلب من كل معبود ومحبود ومحبوب ومألوه سوى الله سبحانه وتعالى. واضح هذا الأمر يا إخوة؟ ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي نحو أو قرابة ما في الأرض من خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أي نوع من أنواع الشرك، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى الخلاف في الشرك الأصغر، لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا فيه دلالة عظيمة على أن هذه كلمة في الحقيقة من أعظم ما يكون، فإنها إن خالطت القلب فإن العبد ناج لا محالة، فينبغي فهمها وعلمها، وأن يقولها العبد عالما بمعناها عاملا بمقتضاها، فالذي يقولها ويناقضها لا تنفعه. نحن الآن نرى المصيبة الناس ما هي؟ مصيبة الناس يا إخوة الآن ليست من مسلك الخوارج، مسلك الخوارج طائفة قليلة من الناس انبرت إليه، باطلهم ظاهر للعيان، لكن مسلك الإرجاء الذي حف بالأمة ضر الناس. فتجد الآن عند الناس إذا سألتك أنت مؤمن بالله تقول نعم، أقول لك سب ما شئت لدين ربك ولربك فأنت مؤمن كامل الإيمان. يقول له مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا مؤمن به، استهزئ بسنته واسخر به وبشرعته فأنت مؤمن كامل الإيمان. تؤمن بالقرآن، أؤمن بالقرآن، لا تطبق شرعه ولا تهتم به واستهزئ بأوامره ونواهيه فأنت مؤمن كامل الإيمان. هذا نراه في واقعنا الآن ولا لا؟ نراه، وهذا أمر مؤسف جدا، أن تعظيم حرمات الله جل وعلا قلت. كل هذا من ماذا؟ من ضعف التوحيد في قلوب الناس. فإن الناس وكأن الجنة قد حيزت لهم وضمنوا دخول جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، ضمنوا ذلك، وفي الحقيقة من علم حقيقة التوحيد علم أن الأمر جد وأنه ليس بالهزل طرفة عين، وهذا يجعل العبد خائف كما مر معنا في كشف الشبهات، وسيأتي معنا إن شاء الله في هذه المتون المباركة أن في كشف الشبهات قال: وهذا يجعلك تحصل فائدتين، الفائدة الأولى الفرح بفضل الله عليك بأن من عليك بالتوحيد، قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير ما يجمعون. والأمر الثاني قال: الخوف من ضد ذلك، فإن إبراهيم الخليل قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ولهذا قال الحسن: أخاف أن يلقيني في النار ولا يبالي. ولا ليس لك عند الله جل وعلا عهد وميثاق، فإن الله جل وعلا إن رماك في النار فأنت مستحق للنار. والله تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو من هو منزلة عند ربه، قال هو: لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، والنتيجة إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي ضعف العذاب في الدنيا وضعف العذاب في الآخرة. وقال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وما قدروا الله حق قدره. آفة الخلق أنهم ما قدروا الله جل وعلا حق قدره، فظنوا أن الله جل وعلا، هذا دين النصارى والكنائس، الجنة مفتحة لكل، وأن الراهب تدفع له صكا سيغفر لك. لكن يا إخوة أقول لكم الأمر جد، ولهذا لما حضرت الوفاة أبا الدرداء رضي الله عنه قال: هل من عامل منكم لمثل مصرعي هذا؟ يا ناس اعملوا لمثل هذا المصرع الذي يثقل فيه اللسان كجبل أحد عن نطق كلمة كانت أيسر ما تكون على الألسن في الدنيا، لكن إذا حضرت الوفاة ننظر الصادق من الكاذب. بس الله تعالى يمن علينا بحسن الخاتمة. نعم، فيه مسائل، اقرأ. ثواب التوحيد عند الله. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب. نعم، كما في حديث لو أتيتني بقرابها مغفرة، بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي. فالشرك مدعاة للعذاب، واجتناب الشرك مظنة لتكفير الذنوب، وهذا المراد من هذا الباب. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، وهي إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعيسى، وأنه عبد الله ورسوله، وأنه كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. الذي يكون على هذا فقد فاز. نعم. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان ومن بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. هذا الذي تكلمنا عنه الآن، كم يخطئ الناس، يظن يقرأ هذا الحديث فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يقرأ الشق الأول وينسى الشق الثاني، بأنه إن ابتغيت بها وجه الله لابد من أمور: أولا أن تسعى لمعرفة معناه، ثانيا أن تسعى لكل ما ينقصها وينقضها، ثالثا أن تعمل بمقتضاها كاملا تاما، ومقتضى تلك الكلمة أن تجتنب المعاصي وإن دقت، وأن تجتنب الشرك وإن دق، وأن تجتنب البدعة وإن دقت. هذا هو المحقق الحقيقي للتوحيد، والناس بين ذلك درجات لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، يبتغي بذلك وجه الله، فكم من قائل لتلك الكلمة وهو كاذب. الله تعالى قال: وإذا ذكر الله اشمأزت قلوب الذين لا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه ماذا يفعلون؟ إذا هم يستبشرون. بعض الناس يا إخوة ممن يصلي معك ربما الصلوات الخمس، إذا ذكرت وليا من الأولياء الذين يعبدون من دون الله استبشر قلبه واستفتح بالنصر إن دعاه، وإذا وجهته إلى أن يدعو ربه ساجدا يضيق صدره، وكأنه يرى أن قدرة الله أقل من قدرة ذلك الولي، وهذا فيه عظم غربة هذا الدين، والله المستعان. نعم. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، ومر معنا أن الصحابة جهلوا ذلك الفضل، وكذلك الأنبياء يجهلون حتى يوحي الله جل وعلا إليهم بما شاء، وهذا يدلك على فضل وقدر هذه المسألة الجليلة. نعم. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. لماذا؟ لأنه إما قالها ليس صادقا، أو أنه قالها صادقا ولكنه أتى بموجبات التعذيب. لماذا؟ لأنه قالها ولم يعمل بمقتضته من طاعة أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم واجتناب النواهي. فليس كل من قال هذه الكلمة فإنه مباشرة داخل الجنة، لا، بل نقول من قالها عالما بمعناها عاملا بمقتضاها فاعلا الأمر مجتنبا النهي، هذا هو الذي يكون له الأمن التام والاهتداء التام. وإن نقص فلا يلومن إن نفسه، إما أنه غير صادق، والأمر الثاني إما أنه أتى بما يناقضها من سيئات أوبقته وأهلكته. نعم. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. نعم. الحادي عشر أن لهن عمارة. نعم، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما موضع شبر إلا وملك راكع أو ساجد، والله جل وعلا قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم. الثانية عشرة إثبات الصفات خلاف الأشاعرة. نعم، فإن الأشاعرة ينكرون الصفات ويثبتون سبع صفات لله جل وعلا، وإثبات الصفات في هذه الأحاديث أين ترون ذلك؟ في حديث عبادة بن الصامت، ماذا قال؟ قال وكلمته ألقاه، فهذا يدل على أن الله يتكلم خلاف الأشاعر الذين قالوا الكلام نفسي. واضح؟ فكلام الله جل وعلا بحرف وصوت. نعم. الثالثة عشرة، أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. نعم. قال أنك إذا عرفت حديث أنس وعرفت أن قوله في حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. نعم. فترك الشرك عمل، فقوله يبتغي بها بذلك وجه الله، وابتغاء وجه الله هو أن يعبد الله جل وعلا وحده، وبالتالي لا بد أن تلقى الله بغير الشرك. وهذا فيه جمع بين الأحاديث. واحد يأتيك لحديث عتبان يقولك أنا أبتغي بذلك وجه الله، يقال الله رتب الفضل على من لم يشرك، فدل على أن ابتغاء وجه الله من لوازمه أن لا تشرك. ومر معنا أنه لا يستقيم التوحيد إلا بالكفر بطاغوت، وهو النفي والإثبات الذي يأتي إن شاء الله معنا في الأبواب المقبلة. نعم. الرابعة عشر، تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوله. نعم. كلاهما عبد لا يعبد، وكلاهما رسول لا يكذب، خلافا لدين النصارى ولمن تبعه من هذه الأمة. حتى قال البصيري في بردته معلقا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله، أو إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال البصيري بيتا أو أبياتا خلاصتها بأنك إن لم تقل بأنه عبد الله فلك أن تقول فيه ما شاء، وهذا في الحقيقة مناقضة لدين الله جل وعلا. ولهذا قال دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، فإن قدر رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرفه، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم. يعني أن قدر النبي صلى الله عليه وسلم لا القرآن يكفيه ولا المعجزات كلها تكفيه، بل الآية التي تصلح به أنك إذا أتيت إلى ميت قد درس وقد بليت أعظامه تنطق اسم النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم ذلك الميت حيا. هذا لو سمعه الناس لكبروا وقالوا الله أكبر على هذا المدح، ونحن نقول الله أكبر. كيف يعمي الله جل وعلا بصائر خلقه إذا هم ضلوا عن الهداية؟ نعم. الخامسة عشرة، معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. نعم، لأنه هو الوحيد الذي نفخ الله جل وعلا الروح في أمه. آدم عليه السلام خلق بغير أب ولا أم، عيسى عليه السلام خلق من أم بلا أب، ونفخ جبريل الروح، وكل ذلك كان بقول الله جل وعلا كن. فلو قلنا كلمة الله إنما هي خاصة بعيسى كما جاء بذلك القرآن والسنة. نعم. سادسة عشر، معرفة كونه روحا منه. نعم، أي روحا ابتدأها الله بقوله كن. سابعة عشر، معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. ثمانية عشر، معنى قوله على ما كان من العمل. نعم، إما أن يكون تام فيغفر له كل العمل، أو أنه يكون ناقص فيغفر البعض دون البعض. التاسعة عشر، معرفة أن الميزان له كفتان. وهذا بيجمع أهل السنة خلاف المعتزلة الذين قالوا لا يصلح الميزان إلا للبقال والفوال. وقال ابن أبي العز في شرح الطحاوية قال وحقيق بهم أن تخف موازينهم يوم القيامة فيكونون ممن لم يقم الله جل وعلا ولم يجعل لهم وزنا، انتهى بمعناه. فالميزان حقيقي. وزاد بعض أهل السنة قالوا له كفتان ولسان كما قال ذلك الحسن وغيره. المفيد هو ميزان حقيقي في كفة الحسنات وفي كفة السيئات، واختلف في عدده ومر معنا هذا في الوسطية. نعم. العشرون، معرفة ذكر الوجه. نعم، يبتغي بذلك وجه الله، وهذا فيه إثبات الوجه، وإن كان المراد بالوجه هنا أي الإخلاص أي ذات الله، لكن العرب لا تعبر بوجه الله إلا إذا كان لمن له وجه حقيقي، فيكون هذا في إثبات صفة الوجه. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.